حكم شرائط الصحف واقتنائها بالمنزل؟ وهل الصور التي فيها تدخل تحت حكم لا يدخل الملك بيت من فيه صورة أو كلب؟ الحديث المجلات والصحف التي فيها زائدة لا بأس بقاعها في البيت ولا بأس بقراءها والاستفادة منها، مصدر في إمكان المسح على رؤوسها، إذا مسح على رؤوسها ما بقي إشكال، يمسح على رؤوسها بالحبذ أو بغيره حتى إذا قطع الرأس سال محلوق، إذا مسح على رؤوسها الحمد لله تبقى عندها التي لا فائدة. أما الصحف الخليعة والتي لا فائدة فيها فلا يجوز شراؤها ولا يجوز دخولها البلاد أيضا، إنما الصحف المفيدة النافعة في أمر الدين والدنيا إذا اقتناها ومسح على رؤوسها ما بقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.